السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علينا بتجدد اللقاء والعهد بكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. وقفنا قبل رمضان عند كتاب الحج، سنكمل إن شاء الله تعالى يعني بقية الكتب والأبواب في أخصر المختصرات، ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقعا فرضا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. جرت عادة الفقهاء تعريف أو البداية بالتعريفات. كتاب الحج والعمرة بمعنى يذكر في هذا الباب أو هذا الكتاب مسائل الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وقيل كثرة القصد إلى معظم أو القصد إلى معظم، ولذلك سمي الطريق محجة لكثرة قصده، لكثرة قصده، كما قال الأول يقول أحد الشعراء يقول: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يقول: وأعرف من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب يعني العمامة، قيل العمامة، والمقصود كثرة التردد عليه. هذا هو الحج. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح القصد أو قصد الكعبة المشرفة في زمن مخصوص وفي أعمال مخصوصة. هذا تقريبا أخصر تعريف بالنسبة للحج، وإلا بعض العلماء يذكر تعريفات أطول من هذا تتنافى مع التعريف السليم المبني على أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور. إذن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. أما العمرة فهي الزيارة في اللغة، العمرة الزيارة في اللغة، وفي الاصطلاح طواف وسعي وحلق. هذا تعريف بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم. بالنسبة للحج والعمرة، قال المصنف رحمه الله تعالى: يجبان على المسلم الحر. يجبان على المسلم الحر. بالنسبة للحج، ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام بإجماع أهل الإسلام، ووجوب الحج ليس كوجوب العمرة، أن المصنف هنا قال يجبان، فجمع بين الحج والعمرة في الحكم، قال يجبان. والواقع أن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة، فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام، وأما العمرة فمحل خلاف بين أهل العلم حيث الوجوب. وعلى القول بوجوبها فإن وجوبها أقل أو أضعف من وجوب الحج، من وجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. يجبان. إذن الصحيح أن العمرة واجب، هذا هو المذهب، المذهب أن العمرة واجبة وهو الصحيح، العمرة واجبة. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ففريق من أهل العلم ذهب إلى أن العمرة سنة، إلى أن العمرة سنة، والمذهب على أنها واجبة وهذا هو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيان الأدلة. الأدلة على وجوب الحج كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واللام في قوله ولله للوجوب، ولله على الناس على الناس حج البيت. هذه الآية استدل بها أهل العلم على وجوب الحج، على وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة من السنة كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. وأيضا وردت أحاديث كثيرة فيها ألفاظ الوجوب، ألفاظ الوجوب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وانعقد الإجماع على وجوب الحج على القادر المستطيع بالشروط التي سنذكرها بعد قليل. الإجماع منعقد على وجوب الحج على القادر المستطيع بالشروط المذكورة في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. ومن أنكر وجوب الحج كفر، من أنكر وجوب الحج كفر. لماذا؟ لأنه منكر لأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يكون منكر لأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. أما العمرة فذكرت لكم بأن العمرة في اللغة هي الزيارة، في الاصطلاح طواف وسعي وحلق، ووجوب وحكمها محل خلاف. المذهب على الوجوب وهو الصحيح، وهو الصحيح، المذهب على الوجوب وهو الصحيح. وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى السنية، إلى سنية العمرة. والصواب أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والأدلة على ذلك منها قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا جمع العمرة مع الحج في وجوب الإتمام، وإن كانت هذه الآية لا تصلح دليلا على وجوب العمرة، لأن معناها الإتمام بعد الشروع فيهما، وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما ولو كانتا نفلا، فهذه الآية لا تصلح دليلا، ولكن يذكرها العلماء. والدليل الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، رأينا الجهاد أفضل العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العمرة مع الحج في الوجوب هنا. وأيضا ما جاء في حديث عمر أو في حديث جبريل الطويل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذا عند مسلم الحديث. عند النسائي عند ابن خزيمة وغيره بإسناد صحيح قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر، تحج البيت وتعتمر. هذه عند ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح. فدل هذا الحديث على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. وأيضا حديث الصبي أو الصبي لما قال: كنت امرأ نصرانيا، فقال وجدت الحج والعمرة مكتوبتان علي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله: مكتوبتان علي، مكتوبتان علي. مقصود بأن العمرة على الصحيح واجبة في العمر مرة واحدة. فضل الحج والعمرة الحديث فيه طويل، وأنصحكم بمراجعة كتاب رياض الصالحين في فضائل، ذكر فضائل الحج، كذلك المنذري في الترغيب والترهيب مع العناية بصحيح الترغيب والترهيب، تراجعون يعني ما ورد فيه من أحاديث في فضل الحج وفي فضل العمرة، فقد وردت أحاديث كثيرة جدا في فضائل الحج والعمرة يراجع في محلها. الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة على الصحيح، لأنه ورد أن الحج فرض في السنة الخامسة، وقيل السادسة، وقيل السابعة، وقيل التاسعة، وقيل العاشرة. وأصوب الأقوال أنه فرض في التاسعة أو العاشرة، كما رجح ذلك العلامة شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وقال هو إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. قال رحمه الله تعالى: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. شرع الآن ببيان شروط الحج. بالمناسبة هنا لا بد من معرفة بأن شروط الحج على ثلاثة أقسام: أولا شروط صحة، وثانيا شروط وجوب، وثالثا شروط إجزاء. شروط إجزاء، شروط صحة الحج اثنان: الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فلو حج الكافر لا يصح منه، ولو حج المجنون لا يصح منه. شروط الوجوب أيضا اثنان: الحرية والبلوغ، فلا يجب الحج على العبد المملوك، ولا يجب الحج على الصبي الصغير، لا يجب عليهم. والثالث شروط الإجزاء شرط واحد، وهو الاستطاعة. الاستطاعة، فلو حج غير المستطيع صح منه، ولكن لا يجب عليه ابتداء. قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيل. والاستطاعة ما هي؟ كما سيأتي، الزاد والراحلة. وزاد الحنابلة شرطا، ما هو؟ ها، وجود المحرم. لا، وجود المحرم بالنسبة للمرأة، سيأتي تفصيله بإذن الله. قال: يجبان على المسلم، يخرج من الكافر، فلو حج الكافر لا يقبل منه، فإذا أسلم يقال له لا بد من أن تحج من جديد، لأن حجك وقع في حال كفرك، في حال كفرك، ولا يقبل من الكافر عمل. قول الله جل وعلا: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مع أنه مطالب به إلا أنه لا يقبل منه. فالكافر مطالب بفروع الشريعة كما أنه مطالب بالإيمان، على الصحيح الراجح من قولي علماء الأصول. الكافر مطالب بفروع الشريعة، مطالب بالصلاة والصيام والحج والزكاة، وإن كان لا يقبل منه، وهذا زيادة في عذابه، لأن القاعدة الأصولية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان. يجب على المسلم، سواء كان يخرج الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا. الحر يخرج من العبد، فلا يجب الحج على العبد المملوك. لماذا؟ لأنه مشتغل بخدمة سيده، فهو مشغول بخدمة سيده، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. وسأسألكم بعد قليل في تفصيل هذه المسائل بالنسبة للشروط السابقة تذكيرا فقط. قال: المكلف، أكثرنا فيما سبق من ذكر التكليف عند الفقهاء، يقصدون به ماذا؟ البلوغ والعقل. فإذا وردت لفظة التكليف في كلام الفقهاء فيقصدون به ماذا؟ البلوغ والعقل. المكلف، إذن يجب على المكلف، وهو البالغ العاقل. العقل ضده ماذا؟ الجنون، فلا يجب الحج على المجنون. والبلوغ ضده الصغر، ضده الصغر. وبماذا يعرف البلوغ؟ يعرف بعلامات، أولها يشترك الذكر والأنثى في ثلاث علامات: أولا الاحتلام، فإذا احتلم الذكر أو احتلمت الأنثى فقد بلغ. ثانيا بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة فقد بلغ. ثالث ما هو؟ نبات الشعر الخشن حول القبل، فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل فهذه علامة بلوغ. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهو الحيض، فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت، إذا حاضت الأنثى فقد بلغت. هذه الشروط الأربعة التي جاءت بها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال المستطيع، قال المستطيع لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي الزاد والراحلة كما نص على ذلك أهل العلم، وفيه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أهل العلم قالوا بذلك. الاستطاعة هي أن يكون عنده نفقة زائدة عن النفقة الأصلية الواجبة ذهابا وإيابا، تكون عنده نفقة زائدة عن النفقة الأصلية الواجبة. مثل إيش النفقة الأصلية الواجبة؟ نفقته على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين، وكذلك على ما به تقوم به ضرورياته وحاجياته، يجب عليه أن يبقي مالا ينفعه في هذا الأمر. فإذا نقصت عن النفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه غير مستطيع، غير مستطيع. قال: في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. من تأمل في أركان الإسلام وجدها تتنوع من حيث الوجوب، فالصلوات تجب في كل يوم وليلة 5 مرات، والصوم يجب مرة واحدة في السنة، والحج يجب في العمر مرة واحدة، الحج يجب في العمر مرة واحدة. وهذا يدلنا على كمال الشريعة، وعلى أنها راعت أحوال الناس، ولو أن الناس كلفوا بالحج كل عام لوقعوا في حرج في مشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغيظ على ذلك الرجل الذي سأل عن الحج في كل عام، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه لم يحج في عمره إلا مرة واحدة، وهذه مسألة خلافية، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ مسألة خلافية، والأحاديث فيها لا تصلح للاحتجاج، من ذهب إلى أنه حج قبل البعث. الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد البعثة وبعد الهجرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أما الأدلة على أنه رؤية أنه واقفا في عرفات، فهذه لا يؤخذ منها على أنه وقف وقوف حج قبل بعد البعثة بعد قبل الهجرة، لأنه كان يأتي إلى مجامع الناس فيدعوهم إلى الإسلام، يأتي إلى الأسواق ويأتي إلى الحج فيدعو الناس، ولم يكن قد حج عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. قال: في العمر مرة واحدة على الفور، هذه مسألة ثانية على الفور، وهو هل الحج على الفور أم على التراخي؟ المذهب أنه على الفورية متى ما توفرت الشروط، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، وهو قول جمهور العلماء، خالف في ذلك الشافعية. الجمهور على أن الحج على الفورية، وهو قول جمع من السلف. والأدلة على الفورية النصوص الآمرة بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه أمر بالمسارعة إلى الحج، مسارعة إلى الحج والمبادرة إليه، بادروا إلى الحج قبل أن يعرض لكم، سارعوا إلى الحج، يعني في نصوص كلها تفيد وجوب المسارعة إلى الحج، وجوب المسارعة إلى الحج. فدلت هذه النصوص على أن من توفرت فيه شروط الصحة والوجوب أنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج متى ما استكمل هذه الشروط، يجب أن يبادر إلى الحج. القول الثاني قالوا بأن الحج على التراخي وليس على الفورية. وأعظم دليل عندهم ما هو؟ تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج، قالوا بأن الحج فرض في السنة السادسة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فقيل بأن القول بأن الحج فرض في السنة السادسة قول ضعيف لأن الدليل فيه ضعيف. وإذا ذهبنا إلى أن الحج فرض في السنة التاسعة قالوا أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، هذا دليل على أنه على التراخي. والجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر الحج لغرضين ولسببين. الأول أنه كان مشتغلا بالوفود التي كانت تفد إلى المدينة وتدخل في الإسلام، والأمر الثاني أن مكة ما زالت فيها بقايا من أوضار الجاهلية، فلقد كان أهل الإشراك يحجون عراة وكانوا يلبون تلبية الشرك، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في السنة التاسعة ثم أردفه بعلي يناديان في الحج بسورة براءة وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فأراد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتمحض له الحج خالصا حتى يشاهد الناس حجه عليه الصلاة والسلام، وفعلا هذا الذي تم له. وقال شيخ الإسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتغلا بالجهاد فلم تضع الحرب أوزارها بعد، ولذلك اختار رحمة الله عليه أن من كان مشتغلا بمثل هذا يجوز له أن يؤخر الحج، يجوز له أن يؤخر الحج. الصواب أن الحج يجب على الفورية إذا توفرت الشروط، يجب على المسلم أن يبادر إلى الحج إذا توفرت الشروط، وذلك للأدلة المتضافرة في الكتاب والسنة على وجوب المبادرة إلى أمر الله جل وعلا. ويعني أقواها حديث حجوا هذا البيت قبل أن يعرض لكم، وهذا من الأحاديث القوية التي فيها الأمر بالحج. أما الأحاديث الواردة في أن من حج من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، هذه لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها موقوفة على عمر وعلى علي رضي الله عنهما، من وجد جده يعني غنى وسعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث الآخر والأثر الآخر يقول عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جده ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقيل بأن هذا الحديث هذه الآثار خرجت مخرج الزجر ولم يرد بها حقيقتها. والمقصود بأن الحج يجب على الفورية، لكن أحببت أن أنبه إلى هذه الآثار وأن لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. فإن زال مانع حج، ما هي موانع الحج بالنسبة للحاج؟ ها؟ لا، لأن نحن إذا قلنا عدم الاستطاعة الآن، لو أن شخصا غير مستطيع للحج ثم تكلف الحج بمشقة هل يصح من الحج؟ الجواب نعم. يعني رجل الآن فقير معدم وقال توكلت على الله وذهبت، هو أصلا ما يجب عليه لكنه ذهب، كلما مر ببلد اشتغل فيه وحصل مال ثم أنفقه في السفر حتى وصل مكة بمشقة شديدة، حكم الحج صحيح، حجه صحيح، لأن هذا قلنا شرط إجزاء كما ذكرت لكم قبل قليل. هنا زوال المانع من الحج، حج الفرض لا بد من قيد، ويقال زوال المانع من حج الفرض وهو أحسنت الحرية والبلوغ، الحرية والبلوغ. فلو أن صبيا حج مع أهله ثم بلغ في مكة هنا هل يسقط عنه حج الإسلام أم لا؟ سيأتي. كذلك المملوك العبد المملوك حج مع سيده ثم اعتقه في مكة، فهل يسقط عنه حج الفريضة أم لا؟ لأننا قلنا قبل قليل بأن من شروط الوجوب ما هي؟ الحرية والبلوغ، بمعنى أن العبد المملوك والصبي إذا حج صح حجهما، لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي بعد ذلك وجب عليه أن يحج، وإذا عتق المملوك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لحديث ابن عباس ما من صبي إذا بلغ الصبي حجة الإسلام حجة الإسلام، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن زال مانع حج بعرف وعمرة قبل طواف. هنا فصل الآن بين الحج وبين العمرة. قال: إن زال مانع حج بعرفة، بمعنى أن الصبي، الآن نضرب مثال بالصبي، أحرم ثم حج مع أهل مثلا، وقبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة بلغ احتلم في عرفة، والاحتلام كما ذكرنا لكم علامة البلوغ. فإذا احتلم في عرفة، قبل عرفة أو في عرفة أو في الوقت الذي يصح فيه الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا كما لا يخفى عليكم وسبق وسيأتي إن شاء الله تفصيله، وإن كان فصلناه في درس سابق سيأتي تفصيله أيضا، فإنه تقع عنه حجة الإسلام، تقع عنه حجة الإسلام، فلا يحتاج إلى أن يحج مرة ثانية، بمعنى لا يجب عليه أن يحج حجة ثانية، وإنما يكون الحج القادم يقع نفلا، الحج القادم يقع نفلا. وضحت هذه المسألة؟ كذلك العمرة. قال: وعمرة قبل طوافه. صبي حج اعتمر مع أهله ولبس الإحرام ثم دخل مكة، قبل الإحرام، قبل عفوا الطواف، طواف العمرة بلغ، قبل طواف العمرة بلغ، فهنا تقع العمرة عنه أو تسقط، يسقط عنه وجوب، عفوا، إذا بلغ قبل طوافها وقعت العمرة وجوبا أو فرضا، بمعنى أنه أسقط الفرض الذي عليه على القول بوجوب العمرة. طيب، إذا بلغ الصبي بعد الوقوف بعرف، بعد الوقوف بعرف يعني في اليوم العاشر مثلا، فما حكمه، ما حكم حجه؟ لا يقع، لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض. طيب، لو أن، أضرب لكم مثال الآن أو أسأل سؤال، لو أن صبيا وقف بعرفة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة، وفي مزدلفة احتلم، نام بعد المغرب فاحتلم في مزدلفة، هل له أن يعود إلى عرفة فيقف فيها ليسقط حج الإسلام، حجة الإسلام؟ أحمد، ها؟ لا، هو الآن متلبس بالحج، خلنا من قضية الفورية وعدم الفورية، يرجع إلى عرفة فيقف فيها ثم يسقط عنه الحج، ها؟ إيه طيب، إيه، ما هو الدليل؟ أحسن، بارك الله. حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة بليل أو نهار، فالمقصود بأن من احتلم مثلا في مزدلفة فيما يظهر والله أعلم، لو عاد فوقف في عرفة قليلا ليأتي بالركن ثم عاد إلى مزدلفة ليبات بها، فقد أسقط حجة الإسلام عنه، فقد أسقط حجة الإسلام. طيب، إذا احتلم الصبي بعد طواف العمرة، بعد ما انتهى من طواف العمرة واحتلم بلغ، فهل تسقط عنه، يسقط عنه وجوب العمرة؟ لا يسقط. لماذا؟ لأن الطواف ركن، مثل الوقوف بعرفة، لأنه ركن من أركان الحج. قال: وإن عجز لكبر، قرأت هذه؟ قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. نعم، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا. إذا عجز الإنسان عن الحج، وهذا العجز لسببين، إما مرض أو كبر، وهل كل مرض يسقط وجوب الحج؟ لا، الجواب لا، وإنما المرض المزمن، ولذلك يعبر الفقهاء عنه بالمعضوب، المعضوب الذي لا يستطيع الحج، لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا يستطيع المشي، بمعنى أنه يثقل عليه. إذن من عجز لكبر يعني سنه كبيرة لا يستطيع الذهاب، أو مرض لا يرجى برؤه، لا بد من هذا القيد، لا يرجى برؤه. وممكن أن نضيف وصفا ثالثا وهو الثقل، إذا كان الإنسان ثقيلا بحيث أنه لا يستطيع الحركة ولا لم يكن مريضا، خاصة السمان الذي فيهم سمنة شديدة لا يستطيعون الحركة، هذا ممكن أيضا أنه يعذر عن الذهاب بنفسه ويقيم أو ينيب من يحج عنه. قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه، لزمه يعني يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر على القول بوجوب العمرة، وهو المذهب، من حيث وجب، من حيث وجب، بمعنى أنه إذا كان مثلا في الشارقة هنا كان مريضا مرضا مزمنا أو كان كبيرا ولا يستطيع الحج، فلزمه أن يقيم من يحج عنه. والنائب هذا لابد أن يكون من حيث وجب عليه الحج عن الأصيل الذي هو المريض أو كبير السن، فإذا كان في الشارقة مثلا يجب عليه أن يقيم شخص من الشارقة ليذهب إلى الحج، إذا كان في الرياض مثلا يجب عليه أن يقيم شخصا في الرياض ليحج عنه. والمذهب أنه لا يجوز أن ينيب شخصا في مكة مثلا ليحج عنه، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب أنه يجوز أن ينيب من يحج عنه من أي مكان كان، سواء كان من مكة أو من المدينة أو من الرياض أو من الشارقة أو من مكان، لا دليل على ذلك. والمذهب يقول لا يجب، لأنهم قالوا القضاء يحكي الأداء، قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، فما دام أن هذا الشخص قام مقام الأصيل، ناب مناب الأصيل، فيجب عليه أن يحج من المكان الذي وجب على الأصيل الحج منه. والصواب كما قلنا لكم بأنه يصح من أي مكان، لأن السفر غير مقصود لذاته، السفر غير مقصود لذاته، فلو كان من جوار الكعبة ثم أنابه برسالة أو باتصال أو بكذا صح الحج عنه ولله الحمد والمنة. نعم. قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. ويجزئانه، الضمير يعود إلى الحج والعمرة، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. الآن رجل مريض مرضا مزمنا فأناب شخصا بالحج عنه، أناب شخصا بالحج عنه، هذا الشخص له أربعة أحوال. الحال الأولى أن الأصيل برئ بعد انتهاء حج النائب، فما حكمه؟ حجه صحيح ووقع عن الأصيل، يعني رجل الآن أناب شخص بالحج عنه، وهذا الشخص ذهب وحج، بعد الحج برئ المنيب الأصيل، برئ الأصيل، فهل يلزمه أن يحج عن نفسه مرة ثانية؟ الجواب لا، وإنما وقع عنه الحج صحيحا وأجزأه ذلك. الحالة الثانية أن يبرأ الأصيل قبل سفر النائب، فما الحكم؟ لا يلزم، لا يسقط عنه، لا يسقط عنه، بل يجب عليه أن يحج بنفسه. يعني رجل الآن في الشارقة أناب شخصا آخر بالحج عنه، قبل السفر بيوم أو بنص نهار برئ هذا الرجل، برئ من هذا المرض ولله الحمد، فهل النائب لو أنه ذهب فحج عنه يصح الحج عن الأصيل؟ الجواب لا، الجواب لا. الحالة الثالثة أن يبرأ الأصيل بعد إحرام النائب، أن يبرأ الأصيل بعد إحرام النائب، يعني الآن برئ، فاتصل عليه قال أين أنت؟ قال أنا تجاوزت الميقات الآن محرما. هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجزئه ويسقط عنه الحج. الحالة الثالثة أن يبرأ قبل أن يحرم النائب، أن يبرأ قبل أن يحرم النائب، وهذا عند جماهير أهل العلم أنه لا يجزئه. سافر واتصل عليه قال أنت وين؟ قال أنا في الطائف. أحرمت ولا بعد؟ قال لم أحرم بعد. قال وقف. يقول جمهور العلماء قال لو حج عنه فإنه لا يجزئه، يعني لا يسقط عنه حج الفريض، لا يسقط عنه حج الفريض. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وهذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. قال وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت وإن نعم. مات. وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت، هذه من المسائل التي انفرد فيها الحنابلة، وهو قول أيضا الحنفية، وبعض العلماء يذكر بأن هذا من مفردات الحنابلة، والواقع أنه قول الحنفية أيضا وإن كان قول الحنفية عاما. وشرط لامرأة محرم أيضا، بمعنى أن من شروط أو من الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، ولذلك لا يجب الحج على المرأة التي لا تجد محرما، لا يجب الحج على المرأة التي لا تجد محرما، وهذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة. ولذلك بعض الناس يقلبها فيقول هذا تشدد، هذا تشدد، وهذا غلط. والواقع أنه من يسر الشريعة، فالشريعة جاءت لتصون المرأة ولتحمي المرأة ولتحافظ على المرأة، فأوجبت لها المحرم في أي سفر، سواء كان سفر عادة أم سفر عباد، أم سفر عباد يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. وقد ورد النهي عن سفر المرأة من دون محرم من أكثر من وجه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وجاء تحديد السفر بقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة يوما وليلة، وفي لفظ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام. وأهل العلم من أهل التحقيق يقولون لا تسافر المرأة سفرا أي سفر كان، أي سفر كان. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أراد العدد، وإنما بين أنواع السفر حتى ولو كان سفرا قريبا قاصدا، فإن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، إلا بمحرم. والأحاديث في هذا يعني ظاهرة. ومن ذلك أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال حج مع امرأتك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته وأن يترك الغزو، وهذا الدليل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة. من هو المحرم؟ المحرم هو إما أن يكون زوج أو من يحرم على المرأة حرمة مؤبدة، إما بسبب أو بنسب، إما بسبب أو بنسب. فالمحرم هو إما أن يكون زوجا أو من يحرم على المرأة حرمة مؤبدة بسبب أو بنسب. طيب من يحرم على المرأة بسبب غير بسبب محرم، فما حكمه بالنسبة للمرأة؟ تعرفون السبب المحرم أو النسب المحرم؟ النسب. النسب. أحسن، يعني البنت من الزنا أو يعني شيء من هذا، فهذا لا يكون محرما، هذا لا يكون محرما، فلا بد أن يكون محرما عليها بسبب أو بنسب شرعي. قال فإن أيست منه استبانت، يعني إن يأست المرأة من وجود المحرم جاز لها أن تستنيب. كيف تيأس المرأة من وجود المحرم؟ من يضرب مثال كيف تيأس المرأة من وجود المحرم؟ إن يأست من المحرم، ها تفضل يا طه، ها متزوج، ها اي طيب خد تزوج، ممكن تزوج ممكن ابو عبد الله مات زوجها وليس لها قريب، زوجك اياها عشان تحج فيها جزاك الله خير. طيب ها تفضل يا احمد، ها لا يكون لها محرم؟ اي هو كيف يكون يعني يئست من وجود المحرم؟ المحرم عاجز، ها بابا يرفض، ها يرفض محرمها الذهاب معها او ممكن. يكون عاجزه، يوجد عندها محرم لكن يرفض، اما ان يكون مثلا مشغول او يكون مثلا كذا، او امراه كبيره مثلا لا يطمع فيها الرجال من ناحيه الزواج وليس لها قريب وليس لها محرم، هذه تكون قد يئست من وجود المحرم، في هذه الحاله تستنيب. لماذا يقول المصنف هذا الكلام؟ لان المراه يجب عليها ان تنتظر المحرم لتحج، بمعنى مثل المريض الان، بعض الناس مريض ومرضه احتمال ان يشفى منه، هذا لا يجوز له ان يستنيب حتى يجمع الاطباء بان هذا المرض مرض عضال لا يمكن معه الشفاء الا يشاء الله جل وعلا، هنا يستنيب. كذلك المراه التي لا تجد محرم، بعض النساء شابات تقول والله انا ما عندي احد، او تقول والله عندي اخ ولكن يرفض، او اخ مثلا مسافر خارج الدوله، او اخ مثلا موظف لا يعطى اجازه، فنقول لها تنتظرين حتى ييسر الله جل وعلا المحرم، ولو بعد حين، ولو بعد حين، اما بزواج واما مثلا يعني شيء من هذا القبيل. نعم. قال وان مات من لزماه اخرجا من تركته. نعم، قال وان مات من لزماه اخرجا من تركته. من لزماه يعني لزمه الحج والعمرة. رجل الآن مات ولم يحج ولم يعتمر، ولم يحج ولم يعتمر، فهل يخرج من تركته فيدفع لمن يحج عنه؟ المذهب نعم، وهذه المسألة حقيقة خلافية بين العلماء. المذهب على أن من مات ولم يحج ولم يعتمر وجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته وليس من الثلث أو الوصية، من أصل الترك تخرج فيحج عنه ويعتمر عنه، لأن هذا حق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا مقدم على الوصية وعلى الترك وعلى الورث، مقدم على الوصية وعلى الورث. القول الثاني قالوا بأنه لا يخرج عنه مطلقا، فماله انتقل إلى الورث، ماله انتقل إلى الورثة ولا يحج عنه ولا يعتمر عنه. القول الثالث قالوا إن ترك الحج والعمرة تهاونا وتساهلا فإنه لا يحج عنه، ولو حج عنه 1000 حجة فإنها لا تقبل وعليه العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وأما إن كان ناويا للحج ولم يستطع، إما لظرف معين أو كذا، وكان أهله يعرفون بأنه ناوي للحج ويريد الحج ويرغب في الحج، ولكن مرة يسافر مرة يمرض مرة يمنع من الحج وكذا، فقالوا بأنه يخرج عنه. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، ذكره في الزاد وفي مواضع أخرى من كتبه، يفرق له قاعدة في هذه المسألة خاصة مسائل الأموال مثل الزكاة. يقول أن رجلا مات وعليه زكاة، هل تخرج الزكاة من تركته أم لا؟ فقال إن كان ناويا إخراجها ولم يستطع، مات ولم يستطع أخرجت عنه، وأما إن كان متساهلا متهاونا فإن لا تخرج عنه، ولو أخرج عنه جميع ماله ما أجزأه. لماذا؟ لأنه مات عاصيا، نعوذ بالله من ذلك. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركه. وانظر إلى كلام الفقهاء الدقيق، قال لزماه، لأن أحيانا الحج لا يلزم. متى لا يلزم الحج؟ عدم الاستطاعة، إذا كان غير مستطيع مثلا، إذا كان غير مستطيع ليس عنده النفقة الكاملة التي يذهب بها ويعود، أو كان صغيرا مثلا. نعم. قال: والسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره. نعم. في ثوب. قال: والسنة، شرع الآن بذكر مسنونات الإحرام. قال: والسنة لمريد إحرام غسل، هذا من السنة أن يغتسل الإنسان عند إرادة الإحرام، لحديث أسماء رضي الله، حديث عائشة طبعا، قالت إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نفست، يعني ولدت بمحمد بن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تهل بالتلبية، فهي ولدت في ذي الحليفة المسماة الآن آبار علي، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الحج كانت معه، وكان أغلب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنفست ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تغتسل، وهذا الأمر أمر استحباب، فمن السنة لمن أراد الحج أو لمن أراد الإحرام أن يغتسل، هذه السنة. نعم. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادة الإحرام فلا يصح، لا يصح، لكن يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. قال: أو تيمم لعذر، إذا لم يستطع الاغتسال لمرض أو لبرد شديد قال تيمم. قال تيمم لماذا؟ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء مقام الغسل عند العجز عنه وعند فقده. قال: وتنظف. التنظف، عبارة التنظف دائما تكون في البدن والتجمل في الثياب. قال: وتنظف. وتنظف، والمقصود بالتنظف هو إزالة الشعر المأمور بأخذه، مثل شعر العانة وشعر الإبط، كذلك قص الشارب بالنسبة للذكر، وكذلك قص الأظفار، قص الأظفار هذا كله مشروع، هذا كله مشروع. وروى الدارقطني في قول الله جل وعلا: ليقضوا تفثهم، قال ابن عباس: إزالة الوسخ والأظفار، إزالة الوسخ والأظفار. فقديما كان الناس إذا أرادوا السفر للعمرة أو للحج يطول السفر، يجلسون الأيام، ولذلك قد يتأذى أحدهم ببقاء الشعر والأظفار، أما الآن ولله الحمد تيسرت السبل وأصبح السفر إلى الحج يعني ميسر وسهل عبر هذه الوسائل، خاصة الطيران، فالإنسان ممكن أن يعتمر بنصف نهار ويعود في الليل، يذهب الصباح ويعود في الليل ولو كان من بلد يعني بعيد. المقصود يتنظف الذي يريد الإحرام. قال: وتطيب في بدن، تطيب في بدنه، هذه السنة قبل الإحرام يتطيب، بقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه، لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته. وقد جاء في حديث آخر يقول: رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم. فمن السنة لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه، يضع الطيب في شعره مثلا أو تحت إبطيه، وهذا لا يضره حتى ولو بقي بعد الإحرام، ولو تعلق بثياب الإحرام. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون، مع أن الإجماع منعقد على حرمة التطيب بعد الإحرام، حرمة التطيب بعد الإحرام، فلو تطيب المحرم قبل إحرامه ثم بقي الطيب، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في محظورات الإحرام، بقي الطيب أو سال الطيب بسبب الحر والعرق على الثياب وعلى باقي البدن فإن هذا لا يضره. لماذا؟ لأنه مأذون فيه، مأذون فيه. قال: وكره في ثوب، يعني كره التطيب في ثوب، هذا كله قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فمحرم، هذا هو المذهب، كره في ثوب، والجمهور على حرمة التطيب في الثوب قبل الإحرام، يحرمون ذلك، أما المذهب قال يكره في ثوب. ما هي علة الكراهة هنا؟ لماذا كره في الثوب قبل الإحرام ولم يقولوا يحرم؟ أو يباح. الشيخ معه إذا لبسه مرة ثانية أحسن، لأنه قد يحتاج إليه. لماذا كره الحنابلة ذلك؟ قالوا لأنه قد يحتاج إلى لبسه مرة ثانية فيكون ممن لبس ممن وضع طيبا، كأنه ابتدأ وضع الطيب على ثيابه، ولذلك كرهوه من هذا الباب، كرهوه من هذا الباب. نعم. يخلعه يلبسه مرة ثانية يجوز؟ لا، هو ثوب الإحرام المقصود فيه. إيه، فقد يحتاجه، فإذا لبسه مرة ثانية كره له ذلك. والجمهور على التحريم لحديث صاحب الجبة، وسيأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام. نعم. قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. نعم، وإحرام يعني من السنة الإحرام بإزار ورداء. فالإزار هو ما يغطي نصف البدن من أسفل، والرداء ما يوضع على المنكبين، هذا يسمى رداء، والأول يسمى إزار. أبيضين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإحرام، كان يلبس الرداء والإزار الأبيضين، وهذا من السنة. لماذا من السنة؟ لأن لم يرد فيه أمر، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بثوبين أخضرين، أحرم بثوبين أخضرين، فيجوز الإحرام بأي ثوب من الثياب المأذون بلبسها للرجال، إلا يكون ثوب شهرة أو ثوب محرما كالحرير للرجال مثلا. أما باقي الأردية يعني شتى الألوان فجائز، يجوز لبسها، لكن الأبيض أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على لبس البياض وحتى على تكفين الموتى بهما، وكان يقول: أفضل ثيابكم البياض، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال: عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. عقب فريض يعني من السنة أن يحرم المحرم بعد فريضة أو بعد ركعتين في غير وقت نهي. وهذه مسألة يعني خلافية بين العلماء، هل للإحرام صلاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء من ذهب إلى أن للإحرام ركعتين، إذا لبس الإنسان الإزار والرداء صلى ركعتين ثم أحرم بعدهما، أو صلاهما بعد الإحرام، وهذا ليس فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمذهب على أنه على أن من السنة أن يحرم عقيب الصلاة، سواء فريضة أو صلاة ذات سبب، مثل ركعتي الضحى أو سنة الوضوء مثلا. أما أنه ينشئ صلاة للإحرام فهذا ليس عليه دليل. وأما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أتاني آت من ربي وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك وقل حج وعمرة، فإن هذا ليس دليلا صريحا على أن للإحرام ركعتين، وإنما هو إرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في هذا الوادي المبارك والإحرام بعد هذه الصلاة، فقد تكون فريضة وقد تكون يعني صلاة لها سبب. نعم. قال: ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط. ما هو ما معنى الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ولذلك من شروط صحة الإحرام، بل هو شرطه، النية. والنية محلها أين؟ القلب، والتلفظ بها بدعة، ولو في الحج لا يجوز الإنسان أن يقول: نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن أحد من أصحابه، وهم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب. إذن وليته شرط، والشرط دائما يتقدم المشروط، ومن لم ينوي مثلا فلا حج له ولا عمره، من لم ينوي فلا حج له ولا عمره. والاشتراط فيه سنة، الاشتراط فيه يعني في الإحرام سنة، ومعنى الاشتراط أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أردت إني أريد الحج وأجدني شاكية أو وجعة، كانت مريضة، فقال حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. وهذه مسألة خلافية، المذهب على سنية الاشتراط مطلقا، هذا هو المذهب، فكل من أراد الحج أو العمرة السنة أن يشترط، السنة أن يشترط، يقول بعد الإحرام بعدما ينوي الإحرام ويلبي بالعمرة أو بالحج يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ذهب بعض العلماء إلى عدم سنية الاشتراط مطلقا، وبعض العلماء فصل في من هو في مثل حالة ضباعة، في مثل حالة ضباعة، فإن كان الرجل أو المرأة كان مريضين مثلا أو يتوقعان مثلا شيء، أو المرأة مثلا تتوقع بأنها تحيض مثلا تنقطع عن الرفقة مثلا، قال لها الاشتراط، لها الاشتراط. نعم، مثلا يقول اللهم إني أريد أن نسك الفلاني حج أو عمرة فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن هذا الاشتراط يستطيع الإنسان فيه أن يحل من إحرامه ولا شيء عليه، لا فدية ولا شيء عليه في ذلك. فلو أن رجلا مثلا أو أن امرأة اشترطت وبعدما خرجت من الميقات حاضت، وهذا يحصل في هذه الأوقات تحديدا، والرفقة يعني سترجع، هناك حجوزات طيران، هناك يعني ارتباطات، لا يمكن أن تبقى مثلا مدة حيضها، فتكون بهذا الاشتراط قد استفادت من حل إحرامها، فترجع تحل إحرامها وترجع ولا شيء عليها. كم دقة عندنا الآن؟ ما شاء الله، كمل ولا؟ ها؟ طيب، تفضل. قال وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. نعم، قال وأفضل الأنساك التمتع، الآن بدأ يذكر الأنساك الثلاثة والتفاضل بينه. الحج عبادة واحدة لكن له ثلاثة أنساك، ثلاثة صفات، التمتع والإفراد والقران. المذهب على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة ثم الإفراد ثم القران، هذا هو المذهب، والصواب بأن أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد هذا هو الصواب، لكن المذهب على أن الإفراد يأتي بعد التمتع. أفضل الأنساك التمتع، الآن بدأ يشرع في ذكر صفة التمتع، قال وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. اضبطوا هذه المسألة بارك الله فيكم، هذه صفة التمتع أو ضابط التمتع، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، سيأتي معنا المواقيت الزمانية والمكانية. أشهر الحج ما هي؟ بالإجماع شوال وذو القعدة، هذا بالإجماع، بالنسبة لذي الحجة محل خلاف، فمنهم من يرى بأن ذي الحجة كله من أشهر الحج، ومنهم من يرى بأن عشر ذي الحجة هي من أشهر الحج، ومنهم من يرى بأن تسعة ذي الحجة هي أشهر الحج، ويخرجون اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر يوم العيد، يخرجون يقول هذا ليس من أشهر الحج وليس من الأيام التي هي من أشهر الحج. إذن أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، إذا أخذ عمرة في رمضان هل يمكن أن يكون متمتعا إذا حج من هذا العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أتى بعمرة في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. قال ويفرغ منها يعني يفرغ ممن؟ من العمرة. لماذا قال يفرغ منها؟ ها؟ أحسنت، عشان التحلل. طيب وإذا لم يتحلل أصبح قارنا. أيوة أصبح قارنا. لا بد أن نعرف حتى نميز بين التمتع والقران، لأن سيأتي معنا صفة القران. إذن أولا أن يأتي بعمرة، ثانيا في أشهر الحج، ثالثا أن يفرغ منها يعني يتحلل من العمرة، ثم به يعني بالإحرام يقوم فيحرم في عامه، من نفس العام هذا، من نفس العام. ممكن نحن أن نزيد شرطا خامسا ونقول بشرط أن لا يسافر سفر قصر بينهم، أن لا يسافر بين العمرة والحج سفر قصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب من يعطيني، من حفظ الضابط هذا، ضابط التمتع أو تعريف التمتع؟ تفضل. لا لا لا لا تفصل، من عامه، من عامه، وأن لا يسافر. أحسنت بارك الله، هذا هو التمتع. إذن وأفضل الأنساك التمتع، هذا هو مذهب الحنابلة. هناك من يرى بأن أفضل الأنساك الإفراد وهم المالكي، وهناك من يرى أفضل التمتع القران وهم الحنفية. حنفية الشافعية والحنابلة يرون أفضل الأنساك التمتع، والمالكي يرون أفضل الأنساك الإفراد، والحنفية يرون أفضل الأنساك القران. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. طيب أسأل سؤال، رجل أحرم في شهر شوال وانتهى من العمرة ثم سافر إلى المدينة ورجع إلى مكة ودخلها من غير إحرام وأراد الحج من هذا العام، فماذا يكون حجه؟ مفرد. ها؟ مفرد. أحسنت، يكون حجه مفردا. لماذا؟ سفر. لأن التمتع انقطع، وسبب الانقطاع ما هو؟ سفر. السفر. طيب إذا سافر إلى الطائف، من مكة إلى الطائف تمتع. الشيخ معالي يقول ينقطع، لماذا؟ بعض الناس يخسر تقريبا يعني. طيب إذا سافر إلى جدة، أطول جدة ها؟ أي. على العموم لا بد أن نعرف الضابط. إذا سافر سفر قصر، طبعا هذا على الصحيح ولا المسألة خلافية، إذا سافر سفرا يقصر به فإن التمتع ينقطع. نعم. قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. هذا هو حج الإفراد، أن يأتي بالحج فقط، أن يأتي بالحج ولا يتقدمه عمرة، ولا يتقدمه عمرة. قال ثم بعمرة بعد فراغه منه، هذا هو المذهب. لماذا يقولون ثم بعمرة؟ لأنهم يرون وجوب العمرة، يرون وجوب العمرة، ولذلك قالوا يأتي بعمرة بعدها، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، حتى على القول بوجوب العمرة فليس بلازم. وقولهم حتى ثم بعمرة بعدها حتى لا يكون عليه دم، لأنه لو أتى بعمرة قبلها لزمه دم لكونه متمتعا أو قارنا. قال والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، هذا هو القران. القران أن يحرم بهما جميعا، فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة وحج، أحرم بهما جميعا، لبيك اللهم عمرة وحج، أو حجا وعمرة، هذا يسمى إحرام بهما جميعا. أو بها يعني بالعمرة، قل لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي حتى إذا وصل مكة قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم حجا، فيدخل الحج على العمرة، بشرط أن يكون قبل الشروع في طوافه، فإذا طاف وانتهى من العمرة فإنه لا يدخل عليها الحج. نكمل إن شاء الله بعد الأذان بالأسئلة. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. قال: وعلى كل من متمتع. ذكرنا المتمتع، من هو المتمتع؟ هو الذي أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حل منها ثم حج من عامه. والقارن هو من أدخل الحج على العمرة أو أحرم بهما جميعا، فإن على كل واحد منهما نسك بشرطه. قال: إذا كان أفقيا. إذا كان أفقيا، لأن الحجاج على قسمين، إما أن يكون آفاقي وإما أن يكون مكي. الآفاقي هو الذي يأتي من وراء المواقيت، يعني سكنه وموطنه من وراء المواقيت، سمى آفاقي. وأما المكي فهو الذي في داخل مكة، في داخل مكة. ولذلك من كان حاضرا المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه نسك. لماذا؟ لقول الله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلو أن مكيا مثلا سافر إلى المدينة ثم اعتمر وأدخل الحج على العمرة ودخل مكة، دخل مكة حاجا، حج قران، فهل عليه نسك؟ ها شيخ اسماعيل، لماذا؟ لأنه من حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام محل خلاف بين أهل العلم، هل هم الذين داخل الحرم أم أنهم الذين في مكة عموما، سواء داخل الحرم أو في مدينة مكة، أو هو كل من حول، من هو دون الميقات مما يلي مكة. هذه مسألة خلافية في ثلاثة أقوال. والمقصود بأن من كان من حاضي المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه نسيكة إذا حج تمتع أو حج قران. نكتفي بهذا القدر. قبل ما يبدأ الشيخ خالد بالأسئلة، في أسئلة من النساء. سؤال: إذا اشترطت المرأة وحاضت لها أن تحل لفوات الرفق ولا شيء عليها، السؤال: هل يكتب لها أجر العمل، أي أجر العمرة، لأنها عزمت على أداء العمرة لكنه حيل بينها وبين أداء العمرة لعذر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يكتب لها أجر العمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني كانوا معكم بالأجر، كانوا معكم بالأجر. فالذي يظهر أن المرأة أو كل من اشترط ثم حيل بينه وبين مكة أو بينه وبين العمرة أو الحج، فإن الأجر مكتوب بإذن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يخاطب المشرك والكافر بالحج وهو ممنوع من دخول الحرم بالنصوص الشرعية؟ الحمد لله، هذه مسألة تبحث في كتب الأصول، وهي قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فيها قولان مشهوران، الصواب كما ذكرت بأن الكفار خاطبون بفروع الشريعة، فكما أن الله تعالى خاطبهم بالإيمان كذلك خوطبوا بفروع الشريعة على تقسيم الأصوليين، وذلك زيادة في تكليفهم، زيادة في تكليفهم، ولذلك يسألون عنها يوم القيامة ولو لم تقبل منهم. كما أنهم مخاطبون بالإيمان كذلك مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا زيادة في تكليفهم وفي عذابهم. يقول السائل شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقف بعرفة بليل أو نهار، أي الليلة السابقة ليوم عرفة أم التالية له؟ لا، المقصود بها الليلة التالية، ليلة مزدلفة، هذا المقصود بها ليلة مزدلفة. أما ما قبلها فبالإجماع أنها ليست من عرفة، ليست من عرفة. ولذلك سيأتي معنا الكلام متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ جمهور العلماء يقولون بعد الزوال، جمهور العلماء يقولون بعد الزوال، والحنابلة يقولون بعد شروق، بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح بدأ وقت الوقوف بعرفة. وهذه المسألة ستأتي بتفصيل إن شاء الله. وهنا سائل شيخنا يسأل عن الصلاة متى تكون محرمة خلف الإمام. الصلاة تكون محرمة خلف الإمام إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام، إما لكونه مثلا مشركا، أو لكونه يصلي بغير طهارة، أو يتعمد النجاسة مثلا لإبطال صلاته، فهنا لا يجوز للمأموم أن يصلي خلفه. نعم. وضرب لذلك مثالا يقول شيخنا: وهل تجوز الصلاة خلف من يقول بحل الأغاني؟ بإجماع أهل العلم أن من صلى خلف فاسق صحت الصلاة، من صلى خلف فاسق صحت الصلاة، ومن يستمع إلى الأغاني مثلا أو يباشر الأغاني لو صلى خلفه أحد فإن الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأما إذا كان يرى حل المحرم، يرى حل المحرم، فإن هذا كفر والعياذ بالله. لكن هنا يعني الكلام حول قوله يرى حل الأغاني هذه مسألة عامة ما يمكن الجزم بالحكم بها، لأن من الناس من يفرق مثلا، يرى حل مثلا الحذاء، أو يرى مثلا يذهب مذهب بعض العلماء، لأن المسألة ليس فيها إجماع، ولذلك لا ينبغي الجزم بمثل هذه المسائل، ويحتاط الإنسان احتاط، ولا يعني ينبغي أن يخوض في مثل هذا، خاصة أن المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. الجماهير على حرمة الأغاني المصحوبة بالمعازف والموسيقى، والموسيقى هذه، وبعض العلماء يرى الحل، مثل ابن حزم وغيره من أهل العلم، ولذلك لا يمكن الجزم بمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يسأل عن حكم اتخاذ مسجد عائشة رضي الله عنها ميقاتا. بالنسبة للمسجد التنعيم اللي يسمونه العامة مسجد عائشة رضي الله عنها، ولو التنعيم، هذا لا يكون ميقاتا للحج ولا للعمرة، ما يكون ميقاتا، هذا بالنسبة لمن للآفاق الذي دخل مكة ثم أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، سواء كان يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الأماكن القريبة من مكة، ولا يشترط أن يذهب إلى التنعيم، لكن التنعيم هو أقرب الأماكن، أقرب الحل إلى المسجد الحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم، إلى التنعيم لتأتي بالإحرام من هناك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يسأل عن حكم دفع مبالغ للجمعيات الخيرية للقيام بحج البدل. الحمد لله، إذا كانت الجمعية موثوقة وأيضا لديها طلبة علم مثلا يعرفون يعني أحكام الحج وأحكام العمرة فما في بأس، إذا كانت هذه الجمعية موثوقة ما في بأس، لكن على الإنسان أن لا يتساهل. نحن ذكرنا الآن بالنسبة لمن أراد أن ينيب لا بد أن تتوفر فيه شروط، يعني ليس كل أحد ينيب الآخرين، ولا بد أيضا من معرفة بأن الإنسان لا يجوز أن ينيب في حج النفل، يعني رجل الآن حج حجة الفريضة ثم أراد أن يحج حجة تطوع، هل ينيب أم لا؟ لا يجوز له أن ينيب، سيأتي تفصيله إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا يقول: هل للمحرم سن معينة أم أنه يصح من كل المحرم عمر؟ المحرم يقصد المحرم، المحرم المحرم. يقول: هل للمحرم سن لازم أم يجزئ من كل عمر؟ يجزئه إيش؟ من كل عمر. إيه؟ لا، المحرم لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون بالغا، ذكرنا بأنه يجب أن يكون المحرم إما يكون زوجا أو ممن يحرم على المرأة حرمة أبدية بسبب أو بنسب، سبب أو بنسب، ولا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا. نعم، لأن الصغير لا يقوم بنفسه، الصغير لا يقوم بنفسه، فكيف يقوم بغيره؟ المقصود من المحرم حماية المرأة، صيانة المرأة، القيام على خدمة المرأة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. هل تسقط العمرة إذا حج الرجل أو هل يجوز جمع النية؟ إذا حج المسلم تمتعا أو قرانا فقد سقطت عنه العمرة الواجبة، إذا حج تمتعا أو قرانا سقطت عنه العمرة الواجبة. ولذلك الآن نص الفقهاء حنابلة تحديدا على أن المفرد يأتي بحج بعمرة بعد الحج، يأتي بعمرة بعد الحج حتى يسقطها، فإذا حج متمتعا أو قارنا سقطت عنه العمرة الواجبة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الصبي الذي احتلم في مزدلفة ورجع إلى عرفة ووقف بها وهو على حال الجنابة، هل يجزئه وقوفه هذا أم عليه الاغتسال قبل الوقوف؟ نعم، كل شعائر الحج لا يشترط فيها الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى إلا الطواف، كل شعائر ومناسك الحج لا يشترط فيها الطهارة، هذا ضابط مهم تحفظونه، إلا الطواف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك من العلماء من يرى حتى الطواف، مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام، حتى الطواف لا يشترط فيه الطهارة، جماهير أهل العلم على اشتراط الطهارة في الطواف فقط، فالوقوف بعرفة سواء كان جنبا أو متطهرا مزدلفة كذلك ومنى، كل هذا لا يشترط فيه الطهارة. والإحرام أيضا، حتى الإحرام لا يشترط فيه الطهارة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه، قد نفست يعني ولدت ونزل عليها دم النفاس، أمرها بأن تغتسل ثم تهل بالحج. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، في سفر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هل يشترط للمرأة المحرم في السفر؟ القاعدة أن المحرم شرط لسفر المرأة سواء كان عبادة أم عادة، استثنى العلماء الهجرة، إذا هاجرت المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وذلك ارتكابا لأخف المفسدتين دفعا لأعلاهم، لأن بقاء المرأة في بلاد الكفر مفسد، وسفرها من دون محرم مفسدة، لكنها صغرى بجوار مفسدة بقائها في بلاد الكفر، ولذلك ترتكب الصغرى لتفويت الكبرى. استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر في آخر الزمان بأن المرأة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني ليس معها أحد. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يسن الأخذ من اللحية بعد الطواف والسعي؟ هذا على قول بعض العلماء أن أخذ ما زاد عن القبضة نسك، يقولون بأنه نسك لفعل ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أو إذا حج أخذ ما زاد عن القبضة، فجعلوا هذا من الأنساك، والصواب أنه ليس بنسك عام. نعم. يقول السائل: شيخنا، إذا كان نتف الإبط يؤلم ولدي نية لنتفه لكن لا أستطيع، فهل لي أجر على نيتي؟ أعد. يقول السائل: شيخنا، إذا كان نتف الإبط يؤلم ولدي نية لنتفه لكن لا أستطيع، فهل لي أجر على نيتي هذه؟ لا، ليس لك أجر، لأن إزالة الشعر هذا يكون بوسائل، منها النتف ومنها الحلق، فإذا لم تستطع نتفه فتنتقل إلى الحلق مثلا، أو تنتقل إلى استعمال النورة أو شيء من المزيلات هذه، فالأمر سهل، ولذلك لا تؤجر إلا بالفعل لوجود البدائل. أحسن الله إليكم شيخنا، تقول السائلة أنها فتاة من دولة أجنبية كافرة، تقدم إليها مستقيم وغدا سيكون كتب الكتاب، وتقول أن أباها نصراني وأمها مسلمة ولديها أخ لا يصلي، فمن سيكون محرمها هنا؟ للعلم لا يوجد لديها أي محارم في الدولة إلا أخوها وأبوها وأمها. هذه الحالة من الحالات التي تلجأ فيها إلى القضاء، هذه من الحالات التي تلجأ فيها إلى القضاء وتنظر إلى اجتهاد القاضي. فالقاضي ربما يجعل يعني إما أن يتولاها القاضي أو يجعل مثلا أخوها بعدما يجتهد يكون وليا عليها، فأنصحها باللجوء إلى القضاء. بارك الله فيها. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بالنسبة للصبي الذي احتلم في العمرة بعد الطواف فإنها لا تجزئه عن العمرة الواجبة، فهل لابد له أن يحرم مرة ثانية فيذهب إلى الميقات أو يعيد الطواف مرة أخرى فقط؟ لا، لابد أن يمضي في عمرته، لأن باتفاق أهل العلم على أن الحج أو العمرة الذي على أن من تطوع بحج أو تطوع بعمرة يجب عليه إتمامها بعد الشروع فيهما، فما دام أنه شرع فيهما أو شرع في العمرة فيجب عليه أن يتم العمرة ولا يأتي بركنين، لا يأتي مثلا يقول يأتي بطواف ثاني. فمثل هذه الحالة ممكن أن يعني يكون له مخرج بعدما ينتهي العمرة، يقصر شعر رأسه ثم يذهب إلى أدنى الحل، على أحد الأقوال يذهب إلى أدنى الحل ثم يحرم بالعمرة من جديد وتسقط عنه، خاصة إذا كان من بلاد بعيدة. نعم. ويقول أيضا شيخنا: بالنسبة للمريض الذي ينيب عنه شخصا آخر وقد برئ قبل إحرام المستناب، فما باله إذا كان هذا المال الذي أنفقه هو ما يملكه فقط ولا يملك غيره، حيث أنه لا يسترد ماله وسيضيع عليه هذا المال؟ كيف ما يسترد ماله؟ هذه تكون خصومة بينه وبينه، هذا يلجأ إلى القضاء. إذا مثلا رفض أن يرد له المال يلجأ إلى القضاء، تكون خصومة لأنه ما شرع في العمل والشرط على العمل، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن إذا أخذه بغير حق، بغير وجه حق. كيف؟ ما سافر يقول لك؟ ها؟ يسامحه. طيب. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليكم، هل يشترط في المحرم البلوغ أم يجزئ بالمميز؟ ذكرنا هذا، جبنا قبل قليل. نعم. ويقول أيضا شيخنا: ما الدليل على أن بلوغ 15 سنة يكون حدا للبلوغ؟ ذكره أهل العلم، استدلون بحديث ابن عمر لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال: فلم يجزني، وعرض عليه في غزوة الخندق فأجازه وقال: وكان عمري 15 سنة. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: ما معنى يقصر به وكم المسافة من الطائف إلى مكة؟ لا، هو المعروف القصر، جمهور يعني أهل العلم على تحديده بالأميال أو بالكيلوات، الآن يقال 80 كيلو، والصحيح بأن يعني مسافة القصر ليس لها حد، فكل من فارق عامر بنيان البلد قصر، كل من فارق عامر بنيان البلد قصر. نعم. جزاكم الله خيرا. ناويا السفر قاصدا السفر. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول: ما الدليل على مشروعية التنظف قبل الإحرام؟ ذكرت الدليل في الدرس، يراجع الدليل في الدرس. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا: ما حكم قول لبيك اللهم حجة؟ هل هي سنة وهل هذا تلفظ بالنية؟ لبيك اللهم عند الإحرام يعني يقصد؟ اي نعم، هذا سيأتي إن شاء الله أحكام التلبية من السنة. طبعا التلبية محل خلاف، منهم من يرى السنية ومنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الركنية، والمذهب على السنية، يقول عندما ينوي الإحرام يقول لبيك، يلبي يرفع صوته بالتلبية، الرجل يقول لبيك اللهم لبيك، والمرأة تسر تخفض صوتها بالتلبية لبيك اللهم لبيك، هذه سنة. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سافرت من الإمارات إلى السعودية يوم 8 من ذي الحجة واعتمرت في نفس اليوم، ثم تحللت ثم ذهبت للمبيت بمنى ليلى، فهل هذا يعتبر حج يعتبر حج تمتع؟ نعم، هذا حج تمتع ما دام أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج ويوم الثامن من ذي الحجة من أشهر الحج، ثم حل من العمرة ثم نوى الحج بعد ذلك لبى بالحج، فإن هذا نسك التمتع، نسك التمتع لأنه نسك التمتع لأنه أحل بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس العام، حج من نفس العام. بمناسبة بعض الناس الآن يكلف نفسه بحيث أنه يذهب فيخلع ثياب الإحرام ثم يلبس الثوب يظن بأن هذا هو الذي يجب، لا يجب ذلك. أهم شيء بأنك إذا اعتمرت قصرت من شعر رأسك، تأخذ من شعر رأسك وتكون بهذا قد تحللت من العمرة، ولو بقي عليك لباس الإحرام لا يضر، ثم تلبي بعد ذلك بالحج في نفس اليوم يوم 8 أو يوم 9 تلبي بعد ذلك بالحج، يعني لا يلزم أن تخلع ثياب الإحرام، المهم أن تحل من العمرة، والإحلام من العمرة يكون بماذا؟ بالتقصير. نعم. يقول أخونا هنا شيخنا، أحد إخواننا يحضر هنا الدرس أصيب بسحر ففقد عقله وليس معه أحد لأنه هاجر من بلاد الكفر إلى هنا، هو الآن في المستشفى تحت العلاج، فنسألكم شيخنا أن تدعوا له لأنه أخ فاضل وكان صاحب عبادة. صلى الله عز وجل أن يعافيه، لا تنسوا من دعاكم، صلى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية. آمين. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك.